الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال: ومن جواب له رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز، فقال: وأكل هذه الحشيشة حرام. والحشيشة معروفة، هي التي تسمى اليوم بالمخدرات، من الأعشاب، أعشاب متنوعة، سواء الخشخاش، وللأسف أن بعض بلاد المسلمين وبلادنا خاصة صار يتعامل بها، نسأل الله السلامة والعافية، وهكذا كذلك الأفيون أو غيره من الأشياء الأخرى. قال: وأكل هذه الحشيشة حرام، وهي أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لأن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين. والمقصود من الإسكار هو ذهاب العقل، ليس بالمشروب فقط، لأن المخدرات تذهب العقل، وربما إذهابها للعقل أشد من إذهابها للعقل بواسطة النبيذ أو الخمور بأنواعها. قال رحمه الله: سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لأن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر. وهل القليل فيه خلاف؟ الجواب: أما في الخمر فلا، وأما في الحشيشة فنعم، ذكر بعض العلماء ذلك، ولكنه خلاف شاذ، لأن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وغيره، وألفاظه كثيرة: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. وفي رواية: ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني القليل ولو لم يسكر، ما دام أن هذا من المسكر فلا يجوز، لا يجوز شربه ولو للعلاج، مثل بعض الأدوية اليوم ربما يوضع فيها الكحول، بعض أدوية الكحة أو غيرها مما يسمى الإكسير أو غيره مما هو بمعناه، توضع فيه نسبة عالية من الكحول، ويريدون بذلك تهدئة هذا المريض، لكن بماذا؟ بالحرام، وهذا لا يجوز. وكذلك يقال في كل ما كان بمعناه، مشروبا أو مطعوما، ما دام كثيره يسكر فقليله حرام. قال: ومن استحل ذلك فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، لأنه استحل شيئا حراما اتفقت الأمة على تحريمه. قال: وحكم المرتد أشر من حكم اليهود والنصارى، سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق. وهو يشير إلى بعض أهل الطرق الصوفية من الباطنية في زمانه رحمه الله تعالى، فإنهم كانوا يباشرون المحرمات، ثم ما استطاعوا أن يلبسوا على عامة الناس بالشبه فيها جاهروا بتلك المعاصي والمحرمات، وأظهروا لها تفاسير على خلاف حقيقتها، فيسمون مثلا المخدرات بلقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق، ويريدون بالطريق يعني طريق التصوف، وهذا باطل، وهذا هو دأبهم، فهم يحلون فواحش كثيرة فضلا عن مثل هذه المسكرات والمخدرات، لأجل أن نعلم حقيقة حال هؤلاء الباطنية ومن على طريقتهم من الطرقية الصوفية. وقوله أنهم أشد من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصراني جعل الله عز وجل له من الأحكام بقدر ما عنده من الدين، فتؤكل ذبيحته إذا سمى وأنهر الدم، ويتزوج من نسائهم، وغير ذلك من عصمة الدماء والأموال إنهم أدوا الجزية وغير ذلك. أما المرتد فليس له إلا السيف، إن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا كما ذكر رحمه الله تعالى، فلا تؤكل ذبيحته ولا كذلك يتزوج من أنثى أمثال هؤلاء إذا كانت على طريقتهم، وغير ذلك من الأحكام. قال: وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا لأجل شربهم، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. عندي ناقصة تاء، عندي الاستحلال بدون تاء فتضاف. قال: انتهى ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقد مر معنا الكلام على هذه أو على معنى هذه الفقرة، فالشاهد منها أراد أن يستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن مثل ذلك قد وقع فيما هو أخف من هذا، ومع ذلك رأى الصحابة رضي الله عنهم أنهم إن استحلوا مثل ذلك فهو كفر، مع أنهم متأولين، مع ذلك لم يقبل تأويلهم بعد إقامة الحجة عليهم، بعد إقامة الحجة عليهم. وهكذا كذلك حال أصحاب الحشيشة. والشاهد من هذا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يريد أنه إذا كان العلماء كفروا مستحل محرم واحد من المحرمات التي هي معصية، فكيف بمن يستحل الشرك والعياذ بالله بأصناف صوره وكيفياته؟ فهذا بعد إقامة الحج عليه يكفر بلا شك. قال رحمه الله: فتأمل كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء، يعني دين الأنبياء بالتوحيد، وصار مع أهل الشرك، ويريد بأهل الشرك عباد القبور، فهو يتكلم على قضايا في زمانه رحمه الله، وكل ما كان بمعناه من شرك. قال: ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم، وينكر على من لا يسب التوحيد، ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام. ومعناه أن انتسابه إلى الإسلام لا ينفعه بعد إقامة الحجة عليه، انتسابه إلى الإسلام لا ينفعه، لأن الإسلام يبقى لصاحبه ما لم يفعل صاحبه ناقضا من نواقض الإسلام. فإذا فعل صاحبه ناقضا من نواقض الإسلام فإنه عند ذلك يقع في الكفر، وينتقض عليه ما عنده من إسلام. وقد مرت معنا أمثلة ونظائر كثيرة في أوائل الكتاب بما يغني عن الإعادة. قال رحمه الله: انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، ويريد بعابد أي الصوفية، الصوفية فيهم عباد، فيهم عباد ولو كانوا على بدعة وضلال، لكن هم يعدون في الناس أنهم من العباد، وبعضهم كاذب، لكن يوجد فيهم من هو بالفعل عنده عبادة وهو صاحب بدعة، فلم تنفعه هذه العبادة فضلا عن أصل الإسلام. إذا استحل مثل هذه الحشيشة في هذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكيف لا يكفر من يصر على الشرك ويدافع عن أهله ويحارب التوحيد وأهله وقد قامت عليه الحجج وليس الحجة الواحدة؟ قال: ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم، أو لعله عينهم على الفكرة، أو تعينهم على الفكرة، نعم، الذين تعينهم على الفكرة، ويريد تعينهم على الفكرة يعني فكر الصوفية من الوصول إلى اليقين والخلوة بالرب سبحانه وغير ذلك من هوس الصوفية. قال: واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا، وكلامه في المعين، ويشير بهذا إلى أن علماء الإسلام كفروا المعين إذا كان قد قامت عليه الحجة من لدن الصحابة إلى من بعدهم. وليس معنى أن قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه أو قدامة وقع في الكفر لأنه بعد أن أقيمت عليه الحجة تاب ورجع فجلده عمر رضي الله عنه، قد مرت معنا القصة وذكرنا شيئا مما ذكره أهل التاريخ والسير. قال رحمه الله تعالى: وكلامه في المعين، وكلام الصحابة في المعين، ومعناه إذا كفر أمثال هؤلاء من العلماء ممن يأتي بعدهم فلم يأتي بشيء جديد، سواء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو من يأتي بعده. ومر معنا أن هذا الباب ينبغي أن ينظر إليه بنظر متعدد الجهات، أولا من جهة ثبوت الحجة وقيامها على المحكوم عليه، وثانيا من جهة مصدر هذا الحكم أن يكون من أهل العلم المؤهلين لمثل هذا، وثالثا أنه كذلك يراعى ما يترتب على إظهار هذا الحكم من تبعات، فرب حق لا ينبغي القول به لما يترتب عليه من مفاسد أكبر منه، فينبغي أن يراعى مثل ذلك، فإن هذا الدين يدعو إلى تحصيل المصالح والوصول إلى أعلاها ودفع المفاسد واجتناب شرها وأسوأها. قال رحمه الله: وكلام الصحابة في المعين، يعني في قدامة ومن كان معه هم معينون، ومع ذلك إن لم يتوبوا كانوا سيكفرونهم ويوجبون عليهم ما يجب. قال: فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء منه، يريد قضايا التوحيد، وما يصر عليه بعض دعاة السوء في زمانه من الدفاع عن المشركين. قال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، وبهذا يكون قد انتهى الكتاب، وبقيت خاتمة للشيخ عبد الرحمن محمد الدوسري، ولأنها تقرأ كثيرا لأجل طباعتها مع الكتاب وفيها عبارات تحتاج إلى تعليق ووقفات، فكان هناك حاجة للوقوف عليها. أولا ينبغي أن نعلم أن الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى من مشايخ نجد المعروفين ومن الدعاة الذين عرفوا بالاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة لهذا الدين، وكانت له مؤلفات وكتابات ورحلات دعوية كثيرة، وهو وإن كان أصل دعوته على دعوة أهل التوحيد وعلماء أهل السنة، إلا أنه كما قال بعض مشايخنا حاله كبعض علماء السنة ودعاتهم الذين يبتلون بصحبة ليست نقية ممن فيهم شائبة ولوثة من شوائب ولوثات أهل الأهواء، إما بأناس دخلوا في صفوف أهل السنة والتوحيد وهم ليسوا منهم، كحال الكثيرين من المدرسين الذين استجلبوا في أوائل قيام المدارس السعودية والجامعات في أرض الحرمين، فاستجلب الكثير لأن واقع الناس يحتاج إلى عدد من المدرسين يعينون في قيام هذه المدارس والجامعات والهيئات والجهات التعليمية، فاستعانوا بعدد من المدرسين من مصر والشام، وكان الكثير منهم ممن فيه لوثات من لوثات أهل الأهواء، إما حزبية إخوانية أو غير ذلك من دعوات التكفير ونحوها. ومنهم من أظهر الرجوع إلى الحق ودعوة التوحيد، ولكن بقيت عليه مخلفات تلك الأهواء، ويشبه هذا قول ابن العربي رحمه الله تعالى: إن شيخنا، يريد الغزالي، ابتلع علم الكلام فلم يستطع أن يتقيأه، يعني ولو تاب في آخر حياته لكن توبته تحتاج إلى عمر طويل حتى يرجع عن كل ما كان قد قاله واعتقده مما هو من معتقداتي وأقوالي أو مقالات أهل الكلام. فكان الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله يخوض كثيرا في المسائل التي هي قريبة من هذا الفكر، يعني فكر القطبيين أو قل فكر الثوريين التكفيريين، على ما كان عليه من علم وفضل رحمه الله تعالى. وفي هذا درس لطالب العلم والدعاة أن يحذر من قرنائه، فرب قرناء وطلاب يحتفون بالشيخ فيصرفونه من طريقه ومن منهجه الذي يسير فيه إلى أشياء أخرى، ربما بداعي الغيرة لدين الله ومحاربة الباطل وغير ذلك من البواعث الأخرى، فينبغي أن ينتبه لهذا، والسعيد من اعتبر بغيره. فكم من أناس كانت لهم دعوة راسخة وثابتة وعلى بصيرة من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة، وإعطاء هذا الباب أعظم الوقت والعمر وهو الأولى، فإذا به ينصرف إلى القضايا السياسية وكما يسمونها المصيرية، وليست المصير بهذه السياسات، والخوض في تفاصيل مكائد الأعداء التي في الحقيقة ليست هي إلا فقط نشر لها وإذاعة للفاحشة في الذين آمنوا، وإشاعة مثل ذلك هي بين أمرين: بين أمر يكون فيه إدخال الإحباط على المسلمين والموحدين، وأمر آخر وهو إظهار القوة وغير ذلك مما يوجب الخوف والوهن وزيادة الاغترار بهؤلاء الأعداء. بل الحكمة تقتضي أن ما يكون عندهم من شر يوجد له علاج ولا يبث في المسلمين يدخل فيهم الإحباط ويدخل فيهم غير ذلك. وهذه طريقة العلماء. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وآله المقتدين به والحاملين رسالته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقع ما حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من وقوعه، وما تفرسه عمر بن الخطاب حيث قال: يوشك أن تنتقض عرى الإسلام عروة عروة. قيل: متى يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا نشأ بالإسلام من لا يعرف الجاهلية. وقد نشأ ممن لا يعرف الجاهلية ضروب من أنواع الشرك المخالفة للتوحيد تظهر بكل عصر بأشكال شتى، وقد برزت في العصور الوسطى في تقديس الأضرحة حتى ولو كانت موهومة تقديسا، بعضه يخل بالتوحيد وأكثره يهدم التوحيد. وفي هذا كما ترون شيء مما يجده القارئ وكذلك يبصره العارف بكلام أهل العلم من تلك الكلمات التي تقال بشرك القبور وشرك القصور وما كان بمعناه. قال رحمه الله تعالى: وهذا من آثار العبيديين في مصر ونحوها، وآثار بني ثويه ومن على شاكلتهم في المشرق وما جاوره. ويشير إلى تلك الدول التي قامت في زمن تقدم وكانت قد أظهرت عددا من الشرك والشركيات والبدع والضلالات. وقد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من الحفاظ ومن كتب في التاريخ شيئا من أعمال هذه الدول وما صنعته، ولا يخفى على الكثير من طلبة العلم آثار العبيديين، حتى أنهم جعلوا أعيادا تفوق أيام الناس، وكل ذلك لما كان في ذلك من العون لهم في إضاعة الإسلام، حتى قال بعضهم: إن هؤلاء في الحقيقة إنما جاءوا ليهدموا الإسلام لا لينصروه. قال: وقد تصدى المصلحون قديما لكشف هذا الشرك وتكثير فاعله، وممن تصدى لذلك الإمام ابن عقيل البغدادي رحمه الله في عباراته أو عبارته التي مرت معنا كثيرا، بأن الكثير من العوام صار على طريقة ويكون فيها مشركا أشد من شرك أولئك، أي الذين عبدوا الأصنام ونحو ذلك. قال: وخلق كثير في قرنه وبعده إلى دور الشيخين ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والمقريزي وغيرهم، ومن تتبع مؤلفات هؤلاء وجد فيها الشيء الكثير من محاربة صنوف الشرك التي ظهرت في زمانهم وطوائف الشرك. قال: ثم إلى دور الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي نشر الله السلفية بسببه في مشارق الأرض ومغاربها، على الرغم من محاربة حصلت عليها من جهلة بلداء ومن مرتزقة بالشعوذة وسدانة القبور، يعني الذين جعلوا سبب ارتزاقهم هو الشعوذة من السحر والكهانة و تهيئة المزارات حول القبور وغير ذلك، يأكلون أموال الجهال. قال: ممن جندوا أنفسهم لعبادة المادة والهوى حتى سقطوا من أعين الحاكمين، يعني يشير بذلك إلى أنهم مع كونهم يتزلفون للحكام، لكن تبين لأولئك الحكام أنهم من السقطة عباد المادة. قال: بل أخذ بعض الحاكمين بإقرارهم وتشجيعهم ليشغلوا السواد الأعظم عن عبث السياسة به. ويشير إلى بعض ما كان قد وقع في زمانه وعبث السياسة ينكره أهل السنة والجماعة ودعاة التوحيد، لكن ينكرون معه المبالغة في الخوض في هذا الباب، وكذلك المجازفة في إطلاق الأحكام على المفرطين والمفرطين في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة يسيرون بالضوابط الشرعية لا بالعواطف والثورات والمواقف النفسية. يقول: وهذا النوع من العلماء لم ينالوا خيرا، بل شتمهم بعض زعماء الاشتراكية، وهو يعرض بجمال عبد الناصر ومن كان على طريقته. قال: بأبشع شتيمة على رؤوس الأشهاد، قائلا أنهم يصدرون الفتوى من أجل الحصول على فراخ يأكلونها، فجرتهم دناءة أنفسهم وسقوط ضمائرهم إلى أن يصدروا الفتاوى بأن خطته من الإسلام، بل تطرف بعضهم، وبعضهم تكتب بالضاد لا التي هي بدون عصا. قال: إلى فظاعة لا نذكرها، وذلك في الحقيقة تصديق منهم له على وصمته إياهم من يهن يسهل الهوان عليه. وهكذا الماديون بكل عصر هم ورثة لمن قبلهم في عداوة المصلحين وممالأة المغرضين. وهي إشارة إلى قضية عين حصلت في زمانه رحمه الله تعالى من خيانة وخذلان كان من قبل بعض من ينتسب إلى العلم من أصحاب الأزهر وغيرهم مع بعض حكام مصر في ذاك الزمان. وهذه كلها لا حاجة للتعرض عليها في مثل هذا المقام، فرسالة الشيخ ظاهرة واضحة في ماذا تدور، وهذه الكلمات هي عبارة عن استطرادات لا حاجة إليها، ولو كان هناك داعي لذكرها فلا تذكر في مثل هذا المقام. فليس من طريقة البلغاء والفصحاء، فضلا عمن ينتسب إلى العلم ويسير بدقة التعليم، مثل هذه الاستدرادات والتوسع فيها. قال: وقد أوضح الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكتاب حكم تارك التوحيد بنقول واضحة من وحي الله وتفريع علماء السلف، مما يتبين للقارئ الكريم أن الإسلام ليس بمجرد الانتساب أو بمجرد النطق بالشهادتين دون تصديقهما بالعمل بمدلولهما ومنابذة ما يناقضهما ومعاداة أربابه. ومن التفت إلى وحي الله أدنى التفاتة قلبية عرف أن الشرك بالله ليس مقصورا عن عبادة أو على عبادة صنم، بل إنه يتمثل في انصراف القلب إلى غير الله من أي معظم محبوب صامت أو ناطق، لأن قلب الإنسان إذا انصرف إلى شيء من ذلك أسلم وجهه له وعمل من أجله وبذل في سبيله وانحصر ولاؤه وعداؤه فيه وكانت خشيته وهيبته منه وتعلقه به ورغبته إليه، فما أبعده عن توحيد الله واتباع رسوله. وهو كما قال رحمه الله تعالى، فالمقصود هو إفراد الله عز وجل بالتوحيد والعبادة. قال: ولكن كل من دجل الدجالين وتشققت أو عندي إيش وشقشقت المضللين وإيش بعدها عندكم في عندي حرف مطموس، ها ما عندكم هذا طبعا الأخرى ما في، طيب ما أدري كلمة ما انضباع أو انطباع أو ماذا الجاهلين. قال: يحول ركاما دون معرفة التوحيد. يقول: ولكن كل من دجل الدجالين وشقشقة المضللين أو تشقشقة لعله شقشقة المضللين وانضباع ما أدري ما انضباع إذا كان هذا بأ لا يظهر الحرف الجاهلين، يعني كل هذه الخصال الثلاث وما كان بمعناها. قال: يحول ركاما دون معرفة التوحيد الذي جاءت به الرسل، ومعناه هو حجر عثرة في ظهور التوحيد ووضوحه، لأن هؤلاء أمثال هؤلاء من الدجالين والمضللين والجاهلين يضللون الناس ويبعدونهم عن الحق. قال: وإلا فالله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولم يقل لا تشركوا به صنما. من الذي يقول ويفسر شيئا بصنما؟ هم هؤلاء عباد القبور ومن كان على طريقتهم. قال: وقال: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولم يقل فلا تجعلوا لله أصناما، بل هذا يشمل الصنم وغير الصنم. قال: وقد تشعب ضلال الناس باتخاذ الأنداد، فبعضهم تتخذها من الأصنام، وبعضهم يتخذها من الجن والشياطين، وبعضهم من الملائكة، وبعضهم يتأله الشمس والقمر والنجوم، حتى آل الأمر إلى تقديس الأضرحة التي عالج العلماء المصلحون قضية الشرك فيها لاتحاد العلة بينها وبين الأنداد المألوهة من دون الله، إما بطلب النفع والضر أو بدعوى الشفاعة والزلفى عند الله، كما هو واضح في الآية كذا وكذا من سورة البقرة، أشار آية 22 من سورة البقرة، والآية 18 من سورة يونس، والآية 43 من سورة الزمر، والآية 23 من سورة سبأ، وغيرها مما يطول ذكره، وهو بهذه الإشارات يحيل على وجه العجلة. قال: ومن العجب سوان اعتقادهم بعدم مخالفة هذا للتوحيد، متجاهلين حقيقة مدلولات إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا ظاهر، ومتأثرين بمذهب المرجئة من أهل الكلام الزاعمين أن الإيمان مجرد التصديق، وهذا قول فاسد بصحيح المنقول وصريح المعقول، لأن المؤمن بشيء ما يقدر وجوده ويحترمه ويحسب له حسابه ويقيم له ما يستحقه من الوزن، فكيف بمن يؤمن بالله؟ يعني أن المرأة إذا كان له تقدير بحسب وجوده وما يكون منه من عمل ونحوه، فكيف بمن يزعم أنه لا حاجة للعمل؟ يعني هذا مردود بالمعقول، وهذا مثال المعقول، أن أحكام الناس إنما هي بأعمالهم لا بما في قلوبهم، فكيف بالأدلة الشرعية الكثيرة التي تدل على ذلك؟ قال: ويقيم له ما يستحق من الوزن، فكيف بمن يؤمن بالله؟ طبعا لا يصح إيمانه إلا بالتصديق العملي الناشئ من الاعتقاد القلبي بحصر جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، وأن يعامله معاملة المحب لحبيبه، وليس في هذا الكلام دليل على أنه يرى أن الأعمال شرط لصحة الإيمان مطلقا. وهذه المسألة قد تكلم فيها علماء الإسلام، ولشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتوى في ذلك، وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى، ولشيخنا ربيع حفظه الله تعالى بحث نفيس في هذا الموضوع فيرجع إليه. ولو قدر أنه قال به على إطلاقه لقيل أن هذا خطأ. قال رحمه الله تعالى: لا يصح إيمانه إلا بالتصديق العمل الناشئ من الاعتقاد القلبي بحصر جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، وأن يعامله معاملة المحب لحبيبه من حب أحبابه وموالاتهم من أي جنس كانوا، وبغض جميع أعدائه ومعاداتهم في ذاته ولو كان أقرب قريب. قال: وإن يقوم بطاعته ويسارع في مرضاته، ويكون قويا في تنفيذ حكمه، رافضا حكم غيره، حاصرا لتلقي الهداية من وحيه كتابا وسنة، هذا كله من لوازم العمل. قال: وأن يحقق الكفر بالطاغوت واجتناب وعدم مشابهة أحد من الكفرة والمشركين السالكين مسالك الطاغوت، فمن زعم الإيمان بقوله ووسائر على خلاف مراد الله منه في الحب والبغض لشهوة النفس، أو على حسب ما تتطلبه مبادئه القومية أو مذاهبه المادية، ومن ارتكاب ما يسخط الله واجتناب مراضيه، أو اتخاذ أنداد من دونه كما قدمنا، فهذا بعيد عن الإيمان الصحيح المطلوب منا، بل هو ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهل كل تارك لعمل يعد كافرا كفر أكبر؟ الجواب لا، فمنهم من يكون كفره كفر أكبر، ومنهم من يكون كفره كفر أصغر بحسب الأعمال. قال: وممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، مع أن بعض هؤلاء هم ممن ينتسبون إلى الإسلام كالخوارج مثلا، ولما سئل علي رضي الله عنهم هل هم كفروا؟ قال: من الكفر فروا. فعلم بذلك أن ليس كل من وقع خلل في عمله أو تارك لعمل فهو كافر كفرا أكبر، بل هو بحسب العمل. قال: ولقد تفاقم شر الشرك في هذا الزمان ولبس أثوابا غير الأثواب التي عهدها وعالجها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذريته غفر الله لهم. ففي عهدهم وقبله بقرون تمثلت اللات والعزى ومنات وذات أنواط وغيرها في مقبورين إيش عندي هذا غير واضحة؟ تعسين، نعم، بمقبورين تعسين وأشجار ومغالات ونحوها. ولكن في هذا الزمان تمثلت اللات والعزى ونحوها بمبادئ قومية ومذاهب مادية وطواغيت وأصنام ناطقة متزعمين لهذه المبادئ والمذاهب التي غدت تتمثل في شخصياتهم وأصبحوا مألوهين بسببها من دون الله. وهذا الكلام فيه حق ولكنه يخلط بباطل كثيرا. وإلا ففرعون مثل ظاهر مما دلت الأدلة الكتاب والسنة أنه يصور هذا المعنى بعمومه، ولكن ليس معنى ذلك أن كل ظالم من حاكم ممن حكم الناس يصح أن يرمى بمثل هذه التهمة، ولا كل منتسب إلى مذهب مادي وفكرة من أفكار وزبالات الكافرين يستلزم أن يلحق حكما بها. فينبغي أن ينظر إلى هذا بنظر العلماء الراسخين الذين عرفوا بعلم الكتاب والسنة. وأما من كانت له خوضات في المسائل الفكرية والثورية فإنه في الغالب لا يسلم من بعض المجازفات وهكذا كذلك التوسعات، وإلا فأصل الأمر حق. فأهل السنة لا ينفون الكفر عمن وقع منه الكفر، كما أنهم لا يرضون بوصف من لا يستحق الكفر بالكفر، فالكفر له شروط وضوابط، فدين الله بين الغالي والجافي. قال رحمه الله: أسلم كثير من الناس وجوههم لهم بكامل الحب والتعظيم الذي لا يحظى به الله منهم، وأصبحوا يتقبلون ما يصدر منهم بكل تسليم وانشراح صدر، زاعمين أنه لا يخالف الدين، وأصبحوا أمناء أقوياء على تنفيذ ما يشرعونه أو يشرعونه من الأنظمة والقراءات عندي، والصواب الظاهر القرارات كذا يستقيم. قال: بكل ترحيب وتصميم، بل يجعلهم البعض في مصاف الرسل مناديا للرعين بقوله: يا بني الشرق، أو يا رسول القرن العشرين، ويا رسول الحرية، وغيرها مما لا نحب ذكره. وهذه الألقاب هي مجازفات، وظاهرها والعياذ بالله في بعض هذه الألفاظ الكفر، لكن ليس كل ما صدر كذلك فقائله كافر، فرب قائل جاهل، رب قائل كذلك مكره وغير ذلك مما قد يكون مظنة العذر في مثل هذا المقام، لكن القول بعضه قد يكون صحيح كفرا. قال: بل يغالي البعض في إطراء بعض الزعماء قائلا عنه إنه حقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك يفصل فيه كما سبق. وبعضهم يقول عن الوحدة حتى بعد انفكاكها وانقلابها إلى فرقة ورقيقة إنها خير من الوحدة المحمدية والوحدة النبوية، وهذا من غلو القوميين دعاة القومية، وللعلماء مؤلفات في محاربة الفكر القومي وبيان عواره والكفر الذي فيه. فلشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مؤلف وفي نقد القومية، ولغيره كذلك نحوه. قال: ويسمون الكافر الملحد عابد الطين، والمسلم على الكفر، والمرحب بجهنم يسمونه قديس القومية أو والمرحب بجهنم، والمسلم على الكفر والمرحب بجهنم يسمونه قديس القومية. قال: ويسمون الكافر الملحد عابد الطين، المسلم على الكفر والمرحب بجهنم يسمونه قديس القومية، يعني قلب للأحكام وتلاعب بالألفاظ مما يستدل به على عدم مبالاة هؤلاء بالدين وأحكامه. وهذا كذلك يقال أنه فيه حق، لكن يحذر من التجاوزات والتوسعات والمبالغة في إطلاق الأحكام بدون ضوابط شرعية. قال: لإعلان كفري بقوله بلادك قدمها على كل ملة، يعني الوطنية فوق كل شيء، وهذا باطل، بل الدين فوق كل مبادئ من مبادئ الناس، لأن الدين هو الذي يميز بين الحق والباطل وغير ذلك. قال: ومن أجلها أفطر، ومن أجلها صم، يعني كأنه يقول صيامك وفطرك يكون لوطنك ليس لأي معنى آخر. وهذه من مقالات بعض أولئك المخذولين. قال: ولا شك أن المؤمن بمبادئ القومية كافرا بالله لكفرانه بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ملة إبراهيم التي تنقضها مبادئ القومية من أساسها، ذلك أنه من ضرورات المبادئ القومية تفضيل الكافر الذي من جنسهم على المسلم، يعني إذا كان عربيا مثلا كالقومية العربية، فعندهم أن العربي يفوق غيره ما دام عربي، وهذا باطل، فالعبرة بهذا الدين، فمن تمسك به أعزه الله ومن تركه أذله الله، وهو عند أهله ذليل. قال رحمه الله: تفضيل الكافر الذي من جنسيتهم على المسلم الذي من غير جنسيتهم، فيقولون العربي المسيحي خير وأفضل من المسلم غير العربي، وهذا باطل، ويغرسون هذه العقيدة الوثنية في قلوب الناشئين بما يدرسونهم من الأناشيد التي منها أنا عربي عربي أحب كل العربي، ومنها بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، وهذه كلها دعوات جاهلية. قال: ويلبسون على الجهلة والسذج بقولهم الدين لله والوطن للجميع، وهذا إذا أريد به ما يسعون إليه فهو باطل باطل، أي تهميش الدين. قال: ويقصدون بقولهم الوطن للجميع أن يحكم الوطن بحكم علماني معاكس للحكم الديني الذي يوجب الله القيام به على المسلمين، حيث قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولكن الخطط الماسونية واليهودية التي ينفذها أفراخ الإفرنج من أبناء المسلمين استطاعت فتنة القوميين العلمانيين عن جميع ما أنزل الله ليس عن بعضه فقط، فأباحوا الحكم العلماني الذي لا يساوي المجرمين بالمسلمين فقط، بل يفضل المجرمين على المسلمين، وهذا ظاهر من عباراتهم وكلامهم. قال: ويعلن إباحة ما حرمه الله من أجلهم كالخمور والربا والقمار والزنا في حالة الرضا والتبرج وإظهار المفاتن واختلاط الجنسين وفتح المسارح ودور الرقص والبلاجات الخليعة، يعني الألبسة ونحوها، مما هو مخالف لله ولرسوله من جهة، وانحطاط بلا إنسانية إلى الشغل البهيم وتذويب لجميع طاقات الأمم والشعوب حتى تكسبها اليهودية العالمية بكل مجال، من جهة ثالثة، ولا شك أن الحكم العلماني هادم لملة إبراهيم، هي دين الله من عدة أمور: أحدها إيجاب مؤاخاة أعداء الله من اليهود والنصارى والصابئة ومن شاكلتهم من الملاحدة والمذاهب المنحرفة، مؤاخاة تصرح بتفضيلهم باسم القومية والوطنية على المسلمين الغير مواطنين والذين ينتمون إلى جنس غير قوميتهم، وهذا ينافي مدلول الشهادتين من حصر الموالاة والمعاداة على الدين الحق والإيمان الصحيح، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانظر إلى إبراهيم إمام المسلمين ومن معه من الأنبياء كيف صرحوا بعداوة قومهم وبغضهم لأن الله لا يبيح لهم موالاتهم أو مؤاخاتهم باسم القومية لأي هدف كان حتى يتحقق فيهم الإيمان بالله قولا وعملا واعتقادا. وأوجب الله علينا التأسي بهم في ذلك أن مؤاخاة الكفار بأي شكل من الأشكال ولا أي غرض من الأغراض لا يكون أبدا إلا على حساب العقيدة والأخلاق، بل لا يكون إلا بخفض كلمة الله واطراح حكمه ونبذ حدوده ورفض وحيه. وهذه طريقة هؤلاء المنحرفين. قال: ومهما ادعوا من الأخوة الإنسانية والعمل الصالح للوطن ومقاومة أعدائه ونحو ذلك من التسهيلات المفرضة، فإن المصير المحتوم للمسلمين هو ما ذكرناه من تجميد رسالة الله وإقامة حكم مناقض لإعلاء كلمته والجهاد الصحيح في سبيله لنشر دينه وتحكيم شريعته. وما قيمة الإسلام إذا لم يكن هو الحاكم ظاهرا والمهيمن باطنا؟ ثانيها: تلبيسهم الصريح بقولهم الدين لله والوطن للجميع والتوحيد الحق. يوجب على المسلمين أن يقولوا الدين لله والوطن لله، يجب أن تعلو فيه كلمة الله ويحكم فيه بشريعته وتقام فيه حدوده، وكل وطن على ضد هذه الحال ليس وطنا للمسلم. ولهذا أمر ربنا في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولو كانت وطن لهذا الإنسان، فهذه بلد الله الحرام وهي أحب البقاع إلى الله وإلى رسوله. لما كانت بلاد كفر أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر منها، فكيف بغيرها؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. قال رحمه الله: ولذا أقسم بذاته العلي على نفي الإيمان عمن لم يحتكم لشرعه بانشراح صدر وتسليم، يعني كمال التحكيم، كما في الآية 65 من سورة النساء، يعني: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. قال: وقد أخرجتهم فطتهم الأثيمة في حكمهم الوطني بغير ما أنزل الله عن حقيقة العروبة الصحيحة فضلا عن حقيقة الدين، لأنهم نصبوا أنفسهم ديوثين على أعراض شعوبهم بإباحة الزنا حال الرضا وتشريع القوانين المعفية للزنا من إقامة حدود الله. ومعنى حال الرضا يعني بغير اضطرار ولا عدم قدرة، فالحاكم المسلم مأمور بمحاربة الزنا لأنه مسلم أولا ولأنه صاحب فضيلة ثانيا، لأنه صاحب فضيلة ثانيا فلا ينبغي أن يرضى به، ينهى عنه بقدر ما يستطيع. وأما ما يقع في السر مما لا يعرفه أو يشق ولا يمكن الوصول إليه فمثل هذا لم يحاسب عليه ولم يؤمر به. أما إقامة ذلك في الفنادق والمراقص والدور الخاصة فهذا في الحقيقة شيء ينافي العروبة فضلا عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى: بإباحة الزنا حال الرضا وتشريع القوانين المعفية للزنا من إقامة حدود الله وتشجيعهم للاختلاط والتبرج والمسارح والمراقص وجميع أنواع الخلاعة المعلقة بالانحلال المؤدي أو المؤذي، إما المؤدي إلى السقوط أو المؤذي حتى إلى سقوط ليس معه ارتفاع. وهل هذا يقتضي كفرا؟ الجواب: لا، فليس المجاهرة بالمعاصي كفر، ليست المجاهرة بالمعاصي كفر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: ويا لها من سخرية برجال الدين، بل إنقاص الدين والتنديد بالشريعة وصفهم لوحي الله بالأساطير والأوراق الصفراء وتسمية للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبقري، يعني ليس رسول، ودعواهم إلى رسالة السماء وهي الاشتراكية وتصريحهم بكل وقاحة أن الدين لا يصلح لهذا العصر، إلى غير ذلك مما يعتبر شتما لله وتعطيلا صريحا لجميع مدلولات الإله بأسمائه الحسنى، مما يعتبر أفظع من كفر المشركين الذين مما أوجب الله قتالهم وإباح نسائهم وأموالهم. ولكن ليس كل ما ذكره بآحاده موجب للكفر ولا بمجموعه باعتبار هذه الآحاد، لكن بعض تلك الآحاد وما في ذاك المجموع هو كفر وليس كله كفر، لأن بعضهم قد يقول وإن كان بعض الآحاد ليس كفرا أي من الأعمال لكنه باجتماعه يكون كفرا، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل للعلماء في ذلك كلام وتفصيل ينبغي للمنصف الوقوف عليه والرجوع إليه. قال رحمه الله: ذلك أن المشرك معظم لله في الحقيقة لكن جره الجهل بحقيقة التعظيم إلى اتخاذ وسائط يقربونه إلى الله زلفى. أما العصريون أفراخ الثقافة الاستعمارية فليس عندهم لله ذرة من تعظيم، بل هم على اختلاف أتباعهم من قوميين وبعثيين وشيوعيين، كلهم يلتقون في الإلحاد بأسماء الله ورفض دينه واطراح وحيه، لكن الشيوعي صريح في إنكاره الله لقوة دولته وشدة وقاحته، أما غيره فيعترف بالله اعترافا لفظيا دون أن يتقيد بشيء من أوامره، فهو يعترف بالله مرفوض لأن يطاع أمره ولا يلتفت لحكمه ولا تحترم حدوده، فما قيمة هذا الإله؟ ولكن هل كل حاكم صدر من فعله ما يدل على بعض ذلك يكون كافرا؟ الجواب لا، بل الإنصاف يستلزم وضع الأحكام ليس بالعواطف ولكن بالضوابط الشرعية. ثم بعد ذلك لو قدر أن واحدا من هؤلاء ثبت كفره، هل من السياسة الشرعية أن تشغل الشعوب والدعاة وطلبة العلم بالمكايدات والمحاربات والمخاصمات والإدالات بينهم وبين حكامهم بما يصرفهم عما يجب من الرسالة التي تجب أن تبث في الشعوب؟ الجواب: من تأمل سيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وجدوا أنهم ما كانوا ينشغلون بالحكام ولو كانوا كفارا بما كانوا ينشغلون بشعوبهم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل بعثه الله لأجل أن يواجه النمرود أم أن النمرود ومن كان على شاكلته هم الذين تعرضوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الجواب الثاني: فإبراهيم بعثه الله ليدعو الشعوب إلى دين الله وشرعه، ومن ذلك توحيده سبحانه وتعالى وهو أول مطلب، وما بعده تبع له. فينبغي أن يفقه الدعاة والعلماء ومن عرف الحكمة الشرعية فيما أمر الله عز وجل به من الدعوة إلى دينه وشرعه أن الواجب هو دعوة الشعوب إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولو كان الحاكم عنده ما كان من الكفر والشرك والإلحاد. ليس معنى هذا أننا نقر هذا الشرك والكفر والإلحاد، لكن لأن الأولا في الشرع أولويات، فمن هذه الأولويات تقديم النصح لهذه الشعوب أولا، وفي الشرع كذلك قواعد وضوابط، ومن هذه القواعد والضوابط درء المفسدة الكبرى بماذا؟ بالصغرى. فمن الصغرى المرتكبة هو الإعراض عن مثل هذا المنكر ولو حتى كان إعراضا بذكره باللسان، فإن ذلك مما قد يقتضيه المقام، أي أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أعظم منه. ما هو الأعظم منه؟ هو انقطاع صوت التوحيد ودعاته من المجتمع، فهذا ليس أبدا يساويه منكر، فلذلك ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. قال رحمه الله تعالى: إلا أنها ردة جديدة وكفر شنيع ثبت بين العوائل الإسلامية ككفر الماسونية اليهودية، وهذه سقطة كان ينبغي أن ينتبه لها، فإن هذا هو ما دعا إليه سيد قطب من تكفيره للمجتمعات، حتى المؤذن الذي على المآذن هو كافر بحجة أنه رضي بالكفر، وهذا كذلك ينبغي أن يحذر من مثل هذه الإطلاقات والتوسعات. قال رحمه الله: إلا أنها ردة جديدة وكفر شريع ثبت بين العوائل الإسلامية ككفر الماسونية اليهودية لاحتلال الصدارة في كل ميدان لينفك بالمسلمين ويبحث الدين من أصوله، فيجب على علماء المسلمين أولا وعلى أولياء العائلات أن يطهروا بيوتهم بحسن التربية الإسلامية وقوة البذل في سبيل الله للتوعية الدينية ومقابلة التخطيط بتخطيط أقوى ليصدقوا ما عاهدوا الله عليه ويوقفوا هذه الردة عند حدها، والله يتولى الصالحين. وتبين لنا بهذه القراءة المختصرة ما ينبغي الانتباه له من مثل هذه العبارات التي قد تطلق وهذه الاستطرادات التي ينبغي أن تجتنب. فمقام تدريس كتاب معين في فن معين يقتضي التعليق عليه بما يناسب ذاك المقام، ودون استطرادات تخرج عن المقصود. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فما كان من صواب من الله وما كان من خطأ مني من الشيطان، واستغفر الله العظيم. جزاكم الله خير.